فعند من؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هل لهذه الآية سبب نزول؟ نعم لها سبب نزول ثابت، أحسنته، وهو صحيح في قصة ذلك الرجل الذي قبل امرأة لا تحل له ثم ندم على هذا الفعل وسأل أبا بكر وسأل عمر ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن فعله ذلك، فأنزل الله هذه الآية وأن الصلوات الخمس تذهب هذه السيئات الصغائر، كما جاء أيضا في بعض الأحاديث الأخرى الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، وهكذا حديث أبي هريرة الذي ساقه أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم الحديث، وجاء عن جابر أيضا، وهذا فضيلة عظيمة لهذه الصلوات وأن الله جعلها من مكفرات الذنوب الكثيرة ومن أعظمها وأجلها الصلوات الخمس. وقول الحسنات هل المقصود به الفرائض فقط أم أنه أعم؟ نعم يشمل الفرائض وغير الفرائض كلها مكفرات. قال رحمه الله قوله تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصرفون. وهذه الآية فيها الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام والأمر له ولأمته بالصبر على الأذى وعلى ما يحصل من أولئك المعاندين والصبر على الاستقامة، لأن الله قد أمره بالاستقامة فاستقم كما أمرته، ثم قال واصبر أي على ما أمرناك به من الاستقامة، وهكذا أيضا على ما نهيناك عنه من عدم الطغيان وهذا لأمته عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصبر على الظلمة والصبر أيضا كذلك على عدم الركون إلى أولئك، فاصبر على ما تقدم فلا تركن إلى أولئك الظلمة، واصبر على استقامتك وعلى شرع الله سبحانه وتعالى وما أنت عليه من الخير أنت وأمتك، اصبروا على هذا الخير فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالله جل وعلا لا يضيع عنده عمل عامل، فهو يكتب الصغير والكبير للعباد، ويوم القيامة يجدون ذلك إن خير فخير وإن شر فشر، إن خير فخير وإن شر فشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هكذا الآيات الأخرى الكثيرة وكل شيء فعله في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، فليس هناك شيء يغيب عن الله سبحانه وتعالى، كلها تكتب وتسطر الأعمال في دواوين الأعمال وفي صحائف الأعمال، ثم تنشر تلك الدواوين يوم القيامة والناس في ذلك على قسمين عند نشرها وإعطائها، فمنهم من يأخذها بأيمانه بيمينه ومنهم من يأخذها بشماله، والذين أخذوا باليمين فازوا ونجحوا وأفلحوا سعدوا سعادة أبدية، والذين أخذوها على خلاف ذلك والعياذ بالله شقوا، ونسأل الله السلامة والعافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، والعكس بالعكس. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، لا مال ولا سلطان ولا جاه شيء، يعني ولا شيء ينفع عند الله سبحانه وتعالى غير الاستقامة إلا من أتى الله بقلب سليم. وهكذا الآية التي فيها من هذا الباب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا كتاب لا يغيب عنه شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لأن الذي كتبه الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالتسطير، أمر الملائكة بالتسطير والكتابة، فلا يغيب عن الله سبحانه وتعالى شيء من أعمال العباد. فعلى هذا كما قال الله لنبيه: واصبر على استقامتك، واصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإياك والركون إلى أولئك الفجر، وإياك والطغيان، اصبر على ما أنت عليه من الخير، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم عاد سبحانه ورجع إلى القرون الماضية الخالية من الأمم المتقدمة المهلكة التي أهلكها الله جل وعلا، وأبان في هذه الآية أن سبب هلاكهم هو الظلم، أن سبب هلاكهم هو الظلم والبغي، وترك أيضا كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فما كان منهم أحد. هل كان من القرون المهلكة المتقدمة من قبلكم أولو بقية باقية تنهى عن الفساد وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرات تجتنب هذا البلاء؟ لكن ما وجد إلا قليلا. هؤلاء القليل نجاهم الله بنهيهم عن الفساد ونجوا من الهلاك الذي هلك بسببه من تقدم، أو نجوا من ما هلك به من ذكرهم الله سبحانه وتعالى بسبب تركهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر هو مناط السعادة ومناط النجاة كما في هذه الآية. فهذه الآية فيها رجوع إلى ما تقدم أو إلى من تقدم من الأمم الخالية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وفيها بيان سبب الاستئصال، وأن الله استأصلهم بسبب أنهم ما كانوا ينهون عن الفساد ولا كانوا يأمرون بالرشاد، بل كانوا والعياذ بالله لاجين في الشر متعاضدين عليه، لا ينهى بعضهم بعضا عن هذا، إلا طائفة يسيرة قليلة تناهت عن المنكرات وأمرت بالمعروف، فنجاهم الله سبحانه وتعالى مما أهلك به أولئك. وحديث السفينة ليس بغائب عن إخواننا التي استهم عليها وضرب رسول الله مثلا لذلك، فلا ينجو من العذاب إلا من كان يقوم بالواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عن العباد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهكذا لا ينجو إلا من ترك ما أمر الله سبحانه وتعالى، أو من ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وأتى ما أمر به، فهذا الناجي بإذن الله سبحانه في الدنيا وفي الآخرة. فهذه أمم مهلكة من قبلنا أهلكها الله سبحانه وتعالى وعذبها بسبب ما ذكر الله جل وعلا، إلا من سلك سبيل النجاة وهم الآمرون المعروف النهون عن المنكر والتاركون الفساد، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وهذا سبب لهلاكهم أيضا، أنهم اتبعوا ما أترفوا فيه من الشهوات والملذات وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من النعيم وأنعم به عليهم، اتبعوه وتركوا أمر الله سبحانه وتعالى وكانوا مجرمين وظالمين باتباعهم للشهوات وبهذه الأشياء التي أهلكوا بسببها، وأترفهم الله بها، جعلهم مترفين بهذه النعم، جعلهم منعمين ولهوا بها واتبعوها وتركوها، وهذا مما يدل على شدة تمسكهم بذلك الباطل وتلك الشهوات. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي اتبعوا الترف، اتبعوا الشهوات، اتبعوا المغريات والملذات، وتركوا أمر الله جل وعلا، وكانوا مجرمين بهذا الاتباع لتلك الشهوات، كانوا ظالمين بهذا الاتباع، فأهلكهم الله بسبب أنهم اتبعوا ما أترفوا وتركوا أمر الله جل وعلا. فالدنيا من أسباب الهلاك. هؤلاء ما تركوا أمر الله جل وعلا إلا لشدة حبهم للدنيا، تركوا أمر الله سبحانه وتعالى. وكثير ممن يترك أمر الله تجده معلقا بالدنيا، والدنيا كما جاء في الحديث الصحيح رأس، أو في الحديث الضعيف رأس كل خطيئة، هذا معنى صحيح أن الدنيا رأس كل خطيئة، فالقتل يصدر عن الدنيا، والسرقة تصدر عن الدنيا، والكثير من الجرائم تصدر عن الدنيا، فالدنيا رأس كل خطيئة، وإن لم يثبت هذا الحديث، لكن هذا هو المعنى. فالحاصل هؤلاء تركوا أمر الله، والآية فيها بيان سبب هلاكهم أيضا، أنهم اتبعوا ما أترفوا وتركوا أمر الله جل وعلا. وهذا ظلم، تبع الذين ظلموا بالشرك، ظلموا أنفسهم بالشرك وغير ذلك، تبعوا الملذات والشهوات. وما أكثر من يتبع الملذات والشهوات ويترك أمر الله جل وعلا، ما أكثرهم. ثم أبان سبحانه وتعالى أنه لا يهلك أحد وهو على خير وعلى صلاح، وهذا لا تقتضيه حكمته جل وعلا، وقد نزه نفسه عن الظلم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي وهو ظالم متلبس بالظلم حاشا سبحانه وتعالى، فبظلم حال من الفاعل ليهلك هو القرى بظلم، أي حال كونه ظالما، حال كونه متلبسا بالظلم وأهلها مصلحون، أي هذا لا تقتضيه حكمته، هذا مستحيل، ما صح ولا استقام أبدا، ولا أيضا تقتضيه الحكمة، وهي وضع الشيء في محله وموضعه، أن الله يهلك الناس وهو ظالم لهم، هذا بعيد جدا عن الله جل وعلا، وإنما يهلكهم إذا ظلموا أنفسهم. وما ربك بظلام للعبيد، هذا حاصل معنى هذه الآية، وأن فيها نفي الظلم عن الله جل وعلا، وأن الله لا يهلك أحدا وهو مصلح وهو على خير، لا يهلك أحدا وهو على خير أبدا، وهذا لا تقتضيه الحكمة كما هو معلوم، وأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والله حكيم متصف بصفة الحكمة، فإن الظلم لا يليق به، وقد قال عن نفسه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وما كان ربك ليهلك القرى، هذه الصيغة تقدم تكرارها ومعناها هنا ما ينبغي ولا يستقيم، وهذا شيء حرام على الله جل وعلا ولا يجوز، حرم على نفسه سبحانه وتعالى، فإنها تأتي للنفي المحض وتأتي بمعنى النهي، ما ينبغي ولا يكون، ما ينبغي ولا يكون، تأتي بهذا المعنى ولا يستقيم هذا الشيء، فهي نفي محض ونفي يتضمن مثل هذا الذي ذكره، أن هذا أمر لا يستقيم ولا يليق بالله جل وعلا، أنه يهلك القرى حال كونه متلبسا بالظلم وأهلها مصلحون، هذا لا يكون، وإنما يهلكها إذا ظلمت نفسها بالشرك وغير ذلك من الآثام والكبائر. وما تناهوا فيما بينهم بل تواطؤوا على الشر، تواطؤوا على البلاء، تواطؤوا على الشر، ولا يحل عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى. أما وهم مصلحون وهكذا يتناهون فيما بينهم عن المنكر ويأمرون بالمعروف، فالله لا يهلك أحدا على هذا الحال. قال رحمه الله: قوله تعالى: واصبر يا محمد على ما تلقى من الأذى، وقيل على الصلاة، وقيل اصبر على الاستقامة وعلى دين الله سبحانه وتعالى، فهذه الآية عامة، واصبر، ولم يذكر ما أمر سبحانه وتعالى بالصبر عليه للعموم، لأن حذف المعمول يقتضي العموم، واصبر على شرع الله، واصبر على دين الله، واصبر على استقامتك، واصبر على كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، اصبر على هذا الخير، فإن الله ما يضيع أجرك أبدا ولا أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وهو من أحسن العطايا وأجمل العطايا، فإن الإنسان لا يستطيع أن يزاول طاعة ربه وعبادة ربه من غير صبر، سيضجر ويترك، فإذا مناط الخير الصبر، ولذلك أمر به في أكثر من موضع من كتاب الله، نحو 90 موضعا يأمر الله سبحانه وتعالى بالصبر فيه، ويذكر الصبر وفضل الصبر، فهي عبادة عظيمة، وأمر الله بالتواصي بها، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رحمه الله: قوله واصبر يا محمد على ما تلقى من الأذى، وقيل على الصلاة، ونظيره وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي في أعماله، في أعمالهم. قال ابن عباس يعني المصلين، فسر المحسنين بالمصلين، والذي يظهر أنه أعم، وإنما هذا على ما تقدم معنا ونكرر ذلك لأهميته، أن هذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده. فالمصلون من المحسنين، بل ذروة المحسنين، ذروة المحسنين مصلون. فلا تنافي بين تفسير ابن عباس وغيره، لا تنافي بينهما، وإنما هذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده. قال ابن عباس يعني المصلين. وسيأتي غيره يقول يعني الحاجين الذين يحجون، سيأتي غيره يأتي بمعنى آخر، كلها صحيحة تدخل تحت المحسنين، كلهم محسنون. قال فإن الله لا يضيع أجر المحسنين في أعمالهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني المصلين قوله عز وجل فلولا، فلولا هنا ما هي لولا هنا؟ لولا لها معاني كثيرة في لغة العرب كما تقدم معكم في الموصل، لكن ما المقصود منها هنا يا عبد العزيز؟ نعم أحسنت، فهي حرف تحضير. فهلا، هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أي بقية تنهى عن الفساد في الأرض المنكرات، لكن لا ما وجد إلا القليل نجاهم الله، أولئك الذين نهوا عن المنكرات والفساد نجوا، كما في قصة أهل السبت، وهذا في كل زمان ومكان، من كان ينهى عن الفساد فهو من الناجين، وإن حصل له ما حصل حتى لو قتل فهو من الناجين يوم القيامة، يعتبر نجاه والله، خروجه من الدنيا وما فيها من الضيق والسجن هذه نجاه، وسينعم في القبر ابتداء بإذن الله جل وعلا وفضله وكرمه. قال رحمه الله قوله عز وجل فلولا، فهلا كان من القرون التي أهلكناهم من قبلكم، والآية للتوبيخ. أولو بقية أي أولو تمييز، وقيل أولو طاعة، وقيل أولو خير، كله صواب. ويقال فلان ذو بقية إذا كان فيه خير، معناه فهل كان من القرون من قبلكم من فيه خير ينهى عن الفساد في الأرض؟ ولو فعلوا ذلك لنجوا، ولكن كما تعلمون من حالهم، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، إلى آخر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أهل فساد في الأرض، أولئك ابتلوا بما تعلمون، وقوم أيضا شعيب ابتلوا بالتطفيف، وقوم لوط ابتلوا باللواط، وغير ذلك مما تقدم معنا من المعاصي، ابتلوا باللواط والعياذ بالله، وهو من أعظم الجرائم، وما يتنهون فيما بينهم، آذوا أنبياءهم على هذا. يقال ابتلوا باللواط يا أخي، ولا يقال ابتلوا بذلك العمل السيء؟ نعم، الذي يظهر يا أخوان ما فيه مانع، وقد استعمل أئمة، شيخ الإسلام ابن القيم ومن قبلهم أيضا، يقولون اللواط، فيكون النسبة على ما ذكر بعضهم إلى أحد الجزئين المشتهرين، الأصل عمل قوم لوط، فنسب هذا العمل إلى أحد الجزئين المشتهرين وهو لوط عليه الصلاة والسلام، فقيل اللواط، وهذه نسبة سائغة في لغة العرب، فإن العرب تنسب إلى جزئين، إلى أحدهما المشتهر منهما، فيقولون في النسبة إلى أبي حنيفة حنفي، ما يقولون أبو حنيفة مع بعض، وإنما يقولون إيش؟ حنفي، هذا فلان حنفي، فينسبون إلى ما اشتهر من الجزئين، وهذا الأصل في عمل قوم لوط، فينسبون تكون النسبة إلى الأشهر من الجزئين، فيقولون لوطي، يقولون فلان لوطي، وإن هو في الأصل عمل قوم لوط، لكن لا تتأتى النسبة إلى الجزئين، فينسبون إلى الأشهر. فإذا كان المقصود من هذا الباب وحاش لوط عن هذا، هذا شيء آخر، فرأينا الأئمة يستعملون هذا، فلا داعي للإنكار، لا داعي للإنكار، وتكون النسبة من هذا الباب النسبة إلى أحد الجزئين المشتهرين، وهذا سائر عندهم، فإن العرب تنسب إلى أحد الجزئين المشتهرين، يكون هناك شيء مركب، فإذا أرادوا النسبة إلى هذا المركب نسبوا إلى الأشهر منهما، نسبوا إلى الأشهر. نعم. وما في معنى أهل العلم قد درج على السنتهم ولا يقصدون منهم ما تعلمون معنى الفاسد، ما يقصدون معنى الفاسد، الفاسد أبدا. نعم أن اللوطية صورة، الألباني يحسن هذا. نعم قال هذه اللوطية صورة، إتيان النساء في أدبارهن اللوطية صورة، فيكون أيضا يؤيد هذا المعنى. فعلى هذا النسبة على ما جرت عادة العرب في النسبة إلى المركب، الأصل عمل قوم لوط، وإذا نسبوا إلى جزئين أحدهما أشهر من الآخر نسبوا إلى الأشهر، كما هو الحال في أبي حنيفة حنفي، والله أعلم. لأن ذكر الأئمة هذا الشيء ما ينبغي إهداره، وهم أعلم منا بهذا الجانب، أعلم منا بهذا الجانب، وهكذا أيضا أورع منا، وهكذا أيضا عندهم إجلال لأنبيائهم عظيم جدا للأنبياء للصالحين، فلا يقصدون المعنى الفاسد ولا يخطر على بالهم هذا المعنى الفاسد. قال رحمه الله قوله، وين توقفنا؟ أولو بقية، قوله أولو بقية أي أولو تمييز، وقيل أولو طاعة، وقيل أولو خير، يقال فلان ذو بقية إذا كان فيه خير، هذا معنى جميل، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية أي أولو خير، لو كان هناك فيهم خير ينهون. أي قال يقال فلان ذو بقية إذا كان فيه خير، معناه فهل كان من القرون من قبلكم من فيه خير ينهى عن الفساد في الأرض، وقيل معناه أولو بقية من خير، يقال فلان على بقية من الخير إذا كان على خصلة محمودة، وهذا المعنى قريب، لكن الإمام كأنه يرجح للذي تقدم، فهل كان من القرون من قبلكم من فيه خير ينهى عن الفساد في الأرض، هل كانت هناك باقية فيها خير تنهى عن الفساد في الأرض؟ قال قوله ينهون عن الفساد في الأرض أي يقومون بالنهي عن الفساد، وهذه الأمة ولله الحمد فيها الطائفة المنصورة وحازت الشرف وتقدمت الأمم السابقة زمنا عليها معنا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه أمة خير، وحازت الخيرية وسبقت من تقدم من الأمم الخالية بسبب قيامها بهذا الواجب العظيم، ففيها الطائفة المنصورة التي ليست في الأمم السابقة فهي باقية لقيام ساعة. لذلك نجد من كثير مما أهلك الله سبحانه وتعالى به الأمم المتقدمة لوجود من يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا سيما في الجزيرة، فالأمر المعروف والنهي عن المنكر الحمد لله أحسن من غيرها، ولا سيما في اليمن كذلك، أيضا اليمن هذه الدعوة موجودة والطائفة المنصورة أكثر ما هي موجودة، يعني بالنسبة للبلدان موجودة في اليمن، أكثر تواجد لها في اليمن من غيرها الطائفة المنصورة، وهي توجد أيضا في بقاع أخرى لكن ظاهرة في اليمن أكثر، لذلك نجى الله اليمن من فتن كثيرة مع المكر الشديد بها، ولكن الله سبحانه وتعالى ينجيها، بلدان تأتي عليها فتن أدنى من التي على اليمن، نحن عندنا الرافضة الأنجاس الأرجاس ولهم كيان ولهم دول تدفع بهم، دول كبيرة العالم كله معهم، العالم الغربي الفاجر هذا، لكن ما استطاعوا لوجود هذه الطائفة، وجود هذا الخير، وجود التوحيد في بلاد اليمن، وجود ظهور الإسلام عند العوام فضلا عن المستقيمين، عند عوام المسلمين فيهم حشمة وفيهم خير وفيهم غيرة على نسائهم كثير منهم، لذلك يدفع الله سبحانه وتعالى، وجود الصلاة في المساجد، الشعائر شعائر الدين ظاهرة في اليمن أكثر من غيره، والله تقول ربما هذا المسجد تذهب بعض المدن تقول يمكن هؤلاء ما يدخلوا المساجد، شعورهم على هيئة سيئة ولباسهم أيضا قردي، وإذا جاء أذن المؤذن ترى ما شاء الله أمة عند المواضيع يتوضعون من هؤلاء، تفرح والله، تقول هؤلاء فيهم خير، فيهم خير، لعل الله يهديهم بهذه الصلاة، تفرح. لكن كثير من البلدان يؤذن المؤذن ما في حد يصلي، لأن كبار السن، كبار السن الشباب ما هم حول الصلاة. حسبنا الله ونعم الوكيل، إنما رحم الله، ونحن لله الحمد. الشيوخ يصلون والشباب يصلون والنساء معتنيات بالصلاة والأولاد كذلك أيضا يستصحبون إلى المساجد، هذا خير كثير في هذه البلاد، فلذلك يدفع الله الشر عنها مع المؤامرات الكبرى، لكن الله يدفع الشر. يأسوا من اليمن ما دروا كيف يفعلوا في هذه البلاد. مناطق أخرى دون هذا تأتي عليها فتن وتهلك، تذهب عن بكرة أبيها، ما فيها هذا الذي هو موجود الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه هنا، وأنه سبب النجاة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن نجينا ممن أنجينا منهم. الحمد لله البقية موجودة في هذه الأمة تنهى عن الفساد في الأرض، فنجاها الله سبحانه وتعالى بهذه البقية، حصل خير كثير بهذه البقية الموجودة. قال رحمه الله: قوله ينهون عن الفساد في الأرض يقومون بالنهي عن الفساد، ومعناه جحد، أي لم يكن فيهما أولو بقية، أي هذه الأمم. إيش عندك فيها؟ فيهما، هذا الصواب عندي، فيهما فقط، لم يكن فيهما، أي في الأمم الخالية المتقدمة، أحسنت، أي لم يكن فيهم أولو بقية إلا قليلا. هذا استثناء منقطع، وقيل متصل، هذا استثناء منقطع معناه لكن قليلا ممن أنجينا منهم، وهم أتباع الأنبياء كانوا ينهون عن الفساد في الأرض، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا، أي نعموا فيه، والمترف المنعم. وقال مقاتل ابن حيان: خولوا، وقال الفراء: عودوا، من النعيم واللذات وإيثار الدنيا، هذا سبب هلاك والله، سبب هلاك اتباع الترف، ترك الدين وترك الخير من أسباب هلاك الأمم، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: وقال مقاتل: خولوا، وقال الفراء: عودوا، أو إيش هنا؟ عودوا، نعم، ظاهر كأنه ما ضبطها عنده. قال: عودوا من النعيم واللذات وإثار الدنيا، أي اتبع الذين ظلموا ما عودوا من النعيم، نعم، دل عليه عودوا، واتبع الذين ظلموا ما عودوا من النعيم واللذات وإثار الدنيا عن الآخرة، وكانوا مجرمين كافرين، الإجرام الأكبر. وما كان ربك، قوله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي لا يهلكهم بشركهم، هذا قول بظلم، وقيل بظلم يعود على الله سبحانه وتعالى فاعل من قوله: وما كان ربك ليهلك، هو أي حال كونه متلبسا بالظلم فحاشا، وقيل بظلم مقصود به الشرك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم حتى يجمع معاصي أخرى، وهذا من فرط رحمته سبحانه وتعالى وحلمه ومسامحته العباد، فإن الله يحلم جل وعلا، ربما يحصل شيء من الشرك ويحصل من المعاصي، والله يحلم جل وعلا، فإذا جمع حشف نسوءك إليه، كما جمع قوم لوط اللي واقف مع الشرك، وكما جمع قوم أيضا شعيب التطفيه مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، أهلكهم، وإلا هو رحيم جل وعلا ورحمته وسعت كل شيء، لكن إذا جمعوا حشفا وكيلا وتواطؤوا على الشر أهلكهم الله جل وعلا، فيكون على هذا المعنى بظلم، أي بشرك. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم، بشرك مجرد، وإنما يهلكهم إذا جمعوا مع الشرك معاصي أخرى يهلكهم الله جل وعلا، هكذا قال بعضهم، وهذا كما سمعتني فرط رحمته جل وعلا وحلمه ومسامحته وصبره جل وعلا. قال قول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، ما هي اللام في قوله ليهلك؟ عندك سامة لام الجحود، أحسنت. ما هو ضابطها؟ بما كان أو لم يكن. هل تحفظ البيت؟ وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بان، أحسنت. فكل لام قبلها ما كان، ما كان ربك ليهلك القرى أو لم يكن فللجحود بان. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال رحمه الله قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي لا يهلكهم بشركهم، وأهلها مصلحون فيما بينهم يتعاطون الإنصاف. ما أجمل هذه الخصلة يا أخوان، أهلها مصلحون فيما بينهم يتعاطون الإنصاف والنصح فيما بينهم وترك الظلم والعياذ بالله على بعضهم البعض البغي. فالله سبحانه وتعالى ربما أبقى للدولة الظالمة ملكها، أو أبقى للدولة التي هي عادلة ملكها، وأهلك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، وإن كانت مسلمة أهلك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، وأبقى للدولة الكافرة الفاجرة ملكها وإن كانت ظالمة، وإن كانت قصي كافرة أبقى لها ملكها، لأنهم يعني قصي مسألة الظلم لا يحبونها، يقيمون عندهم العدل في مثل هذه الأشياء فيما بينهم، كما قال بنحو هذا شيخ الإسلام أن الله سبحانه وتعالى يهلك الدولة المسلمة إذا حصل منها ظلم، ويبغي للدولة الكافرة ملكها إذا تركت الظلم وأقامت العدل. معنى كلامه هات لنا نص كلامه رحمه الله إذا وجد. إن الله يبغي الدولة العادلة، نعم الدولة الكافرة العادلة، ويهلك الدولة الظالمة المسلمة. معنى كلامه أيضا أحسنت، ويهلك الدولة الظالمة المسلمة ويبغي الدولة العادلة الكافرة. ونسأل الله العافية والسلامة. وأما هؤلاء الآن ما عندهم عدل ولا عندهم شيء، هؤلاء الفجرة عندهم ظلم محض على المسلمين. قال وأهلها مصلحون فيما بينهم يتعاطون الإنصاف ولا يظلم بعضهم بعضا، وإنما يهلكهم إذا تظالموا. وقيل لا يهلكهم بظلم منهم، لا يهلكهم بظلم منه، إذن لا يهلكهم حال كونهم متلبسا بالظلم، فالله نزه نفسه عن الظلم، هذا معنى آخر. فيكون بظلم حال من الفاعل المستتر في قوله ليهلكا. وقيل لا يهلكهم بظلم منه وهم مصلحون في أعمالهم، ولكن يهلكهم بكفرهم وركوبهم سيئات. انتهينا من هذا ولله الحمد. فعندما نسأله عن خلاصة ما تقدم أو عن الأخير من ذلك، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، بظلم يعود على أي شيء؟ أي قيل بشرك، أحسنت. وإنما يهلكهم إذا جمعوا مع الشرك غيره كما أهلك من تقدم. نعم وقيل الظلم هنا بظلم، أي لا يهلكهم الله بظلم منه، بظلم منه سبحانه وتعالى، فإنه نزه نفسه عن الظلم. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.